فقه رمضان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وليس أعظم من أن تستقبل رمضان وتتعلم ما هي أحكام الصيام وأحكام القيام. لا حرج. يقول السائل: ما حكم الشرب أثناء أذان الفجر للصائم؟ يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: لا حرج أن يشرب وهو يؤذن إذا كان الصائم لم يعلم أن الأذان للصبح، أما إذا كان يعلم بذلك فعليه أن يقف في أول لحظة يسمع فيها الأذان، والله أعلم. لا حرج. يقول السائل: إذا جرح الصائم ونزف دم منه فهل يفطر بذلك؟ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا حرج إذا جرح الصائم وخرج دم كثير فإنه لا يؤثر شيئا في صيامه، والله أعلم. سنن. من السنة إخراج النواة على ظهر الأصابع ثم الرمي بها. فعن عبد الله بن بسر قال: وكان يأكل، أي يقصد النبي عليه الصلاة والسلام، التمر ويضع النواة على ظهر إصبعيه السبابة والوسطى ثم يرمي بها، أي يضعها في هذه المنطقة ثم يرمي بها. فقه رمضان.